سلام من الأنبا كورس حبيب يسوع المسيح جاي بكل حماس ليقدم له مدينة السلام لي أنبا كورس تارك عيشت الأمرة وتوجهت محبة وسكن الصحراء السلام للأنبا كورس عاش 57 عام بيصلي كل حين أعطاه الرب سلام سلام لي أنبا كورس عاش حسب القديسين سائحنا على العظمة ويشوف إلهنا كل حين سلام للأنبا كورس أنبا بموال الحبيب ليحق قدس عظيم هات كنت من يبي السلام لي أنبا كورس توجه فيم والقدس وسأل عنه الآباء فقالوا له ده حبر نفيس السلام لي أنبا كورس وبعد مرور أيام أنبا بموعرف المكان وأخذ من سرته سلام سلام لي أنبا كورس ولما حل الصباح ظهر الرب المتعال في المغارة النور لا سلام للأنبا كورس طلبت من إلهنا بوقار أن ترى داود البر فظهر ومعاك صار سلام لي أنبا كورس وكان وعد المسيح بني على المجد صار أعطي له مكان موري سلام للأنبا كورس ربنا أعطاك ويعود من يطلب باسمك السماء عليه تبوس